إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن هذا الورد الذي يشتد بعضه جعله الله عز وجل تنبيها للعباد وتحذيرا لهم، فشدة البرد موعظة للعباد لاتقاء زمهرير جهنم كفانا الله عذابها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فقد خفف الله عز وجل عنها بذلك، وجعل لها في كل عام نفسين. قال ابن عبد البر رحمه الله: معلوم أن نفسها في الشتاء غير الشتاء نفسه، وأن نفسها في الصيف غير الصيف، لقوله: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فصار أشد حر الصيف من نفسها، وأشد برد الشتاء من نفسها. وها نحن نعيش موسم الشتاء البارد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهد الناس بالوصية وكتب لهم: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبة من الصوف والخفاف والجوالب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا. الشعار ما يلي البدن مثل الملابس الداخلية، والدثار ما هو من الخارج نفس اللباس الخارج، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. فهو يحث على لبس الصوف والثقيل من الملابس، وما ذلك إلا لاتقاء شدة البرد. وعلى المسلم مع دخول موسم الشتاء أن يتفقد أهل العوز والحاجة من الأقارب والجيران، ويتذكر إخوانه من ذوي الفاقة في البلدان الفقيرة الذين ليس لهم ناصر إلا الله، فهم بأشد الحاجة لتفقدهم وسد عوزهم وحاجتهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وعلى المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، وأن لا يكفر نعمة الله عليه بما أسبغه عليه من النعم، فيقابل ذلك بالجحود والتذمر. فالنظر في حال أهل المخيمات من إخواننا اللاجئين في بعض البلدان كفيل في العظة والاعتبار وتبدل الأحوال. فبالأمس كانوا يعيشون في بلدانهم أعزة أغنياء، فلما دار الزمان دورته وتقلبت الأيام لحكمة يريدها الله، فإذا هم في هذه المخيمات التي لا تستر ولا تحمي من برد، فوقهم سماء وحولهم ثلج شديد وماء. ونحن بحمد الله إن بردنا وجدنا ما يستر البرد ويؤوي من العرى، فنحمد الله عز وجل على عظيم فضله وجوده وإحسانه. عباد الله، والشتاء فرصة عظيمة للإكثار من الطاعات والعبادات، فقد كان السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء لما يتميز به من طول الليل، فيعين ذلك على قيام الليل، ومن قصر النهار فيعين ذلك على صيام النوافل، حتى اشتهر عنهم قولهم الشتاء ربيع المؤمن. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الشتاء غنيمة العابدين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا بلى. فيقول الصيام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة أنها حصلت بغير جهد ولا شيء يتعب به ويقاتل دونه، كغنيمة الحرب التي حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة فيقرأ ورده من القرآن ويصلي ما كتب الله له، فيجتمع له النوم المحتاج له مع إدراك ورده. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته فقيل له ما يبكيك؟ قال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقوم ونهاره قصير يصوم. ويقول رحمه الله لولا ثلاث ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوفا، أي مخلوقا آخر غير الإنسان. وكان عبيد بن عمير رحمه الله إذا جاء الشتاء قال يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا وقصر نهاركم لصيامكم فصوموا. عباد الله، ومن الأمور التي يحصل فيها نيل مزيد من الأجر في الشتاء إسباب الوضوء، أي إتمام في هذه الأوقات. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء على المكاره إعطاء كل عضو حقه من الطهارة في الوضوء. والمقصود بإسباغ الوضوء على المكاره أن يعطيها حقها عند برودة المياه في الشتاء وعند شدة الحرارة في الصيف. فإسباب الوضوء على المكاره إنما يكون إذا كان الإنسان في مكان وليس عنده ما يستطيع أن يسخن الماء عليه، أو ليس عنده ماء مسخن فيتوضأ بالماء البارد ويسبغ الوضوء مع شدة البرد. أما إذا كان الماء المسخن موجودا فإنه ينبغي أن يتوضأ بذلك ولا يتعمد أن يتوضأ بالماء البارد حتى يحصل له إسباغ الوضوء على المكاره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يجب التنبه إليه الحذر من ترك غسل بعض أعضاء الوضوء بسبب ملابس الشتاء الثقيلة، كترك بعض الوجه من الغسل أو الكعبين أو المرفقين، لا سيما مع كثرة اللباس عليهما ومشقة حسر الأكمام عنهما، بل لا بد من استيعاب الأعضاء بالغسل، فإن ترك ذلك متوعد عليه بالنار. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا وتركوا غسل أعقابهم، أي لم يتموا وضوءهم، فنادى قائلا صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.